بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله هذه الوجوه وأجزل لها الأجور. نجتمع في هذا المجلس الحبيب، في هذا المسجد المبارك، أكرمتمونا بدعوتكم فلبينا، وإلا فمن قلة الأدب أن أتكلم وأمثال الشيخان موجود، الشيخ بسام والشيخ عبد الكريم، ولكن عسانا جميعا نرمي من قوس واحدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وجعل هذه الأيام أيام جهاد وقتال، فما أقامت الأمة فريضة الجهاد إلا أعزها الله، وما أماتتها إلا أذاقت الذل والهوان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده ابن عبده ابن أمته ومن لا غنى له عن فضله. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نبي طيب مبارك. تقول أم عاصم زوجة الصحابي الجليل عتبة بن فرقد السلمي: كنا عند عتبة أربع نسوة نتبارى في الطيب، أينا تحوز رضاه. ومع هذا فقد كان عتبة أطيب منا ريحا، رغم أنه لم يكن يمس طيبا أبدا. فسألته مرة فقلت: يا عتبة، إننا عندك أربع نسوة نتبارى في الطيب، ومع هذا أنت أطيب منا ريحا مع أنك لا تمس طيبا قط. فقال لها: أما إنك سألت فسأحدثك. أصبت بالشرى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والشرى هو مرض جلدي أشبه بالأكزيما في أيامنا. فأتيته فكشفت عن صدري وقلت: يا رسول الله، ألا ترى ما أصابني؟ فقال: أدن مني. فدنوت. فقال: اخلع عنك ثيابك إلا ما يستر عورتك. ففعلت، فتفل في يديه ومسح علي، فبرئت وعبق بي هذا الطيب من ذاك الحين صلى الله عليه وسلم. حديث قليل ولا أريد أن أطيل، فما لا يقال في نصف ساعة لا تكفيه الساعات. وقد عنونا أنا والفاضل شيخنا عبد الكريم عنوانا بمعنى: كيف ننصر المسجد الأقصى. وقد تتفاجؤون أني سأنحو منحا بعيدا. جاء رسول سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبشره بالنصر في القادسية. فسأله أمير المؤمنين: كم استمر القتال؟ فقال يا أمير المؤمنين: من الصبح إلى قبيل الغروب. فقال عمر: سبحان الله، لا يصمد الباطل أمام الحق مثل هذا، ولكن لعله بذنب أذنبتموه أنتم أو أنا. وتفقد صلاح الدين الأيوبي الجند عشية معركة حطين، فمر على خيمة فإذا بها مجموعة من الجنود يتسامرون ويلهون ويضحكون، وكله بالمباح. فقال: سبحان الله، من هنا تأتي الهزيمة. ثم مر على خيمة فإذا هم يتدارسون القرآن، يتذاكرونه ويتلونه، فقال: من هنا يأتي النصر. والشاهد أننا لا نحارب لا بعدة ولا بعتاد، وإنما نحارب بهذا الدين. فالأمة إذا تساوت مع عدوها في معصيتها كانت الغلبة للعدة والعتاد. وفي معارك المسلمين كلها لم يملك المسلمون الأسباب المادية بقدر ما امتلكها أعداؤها. من بدر إلى معارك الصحابة والتابعين، الغزوة الوحيدة التي امتلكوا فيها موازين القوى أكثر كانت غزوة حنين، وقد هزموا في أولها لأنهم اغتروا بكثرتهم فقالوا لن نهزم اليوم من قلة. فالشاهد إنه ما منا من أحد إلا وله ذنب، وتعظم الذنوب عند الله في أيام المواسم، في الأشهر الحرم، في مواسم الجهاد الأمة لأعدائها. فلينظر كل واحد منا، وأنا أولكم وأكثركم معصية وخطأ في ذنوبه، وليترك على الأقل واحدة لله. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى إجماع الفقهاء على أنه يصح التوبة من الذنب الواحد. يعني عندك ما في غض بصر، نسمع موسيقى، دخان، خذ لك واحد وقول يا رب هذا تركته نصرة لإخواني، وتصح التوبة من الذنب الواحد. فهذه أول خطوة عملية، لأننا لا نحارب بسيف ولا بسنان فقط، وإنما نحارب بهذا الدين. طيب، نحن لسنا ملائكة، وكل واحد فينا له ذنب هو مقيم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أحب الأحاديث إلى قلبي، يعز المذنبين، يقول ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده بين الفينة والفينة، أو هو مقيم عليه إلى أن يلقى الله. إن المؤمن خلق توابا نساء، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فالشاهد من هذا الحديث ليس التمادي، الشاهد أن سر إلى الله على أي حال كنت. نعم، المعصية قلنا والذنوب تؤخر النصر، ولكن لا يريد الشيطان من المؤمن أكثر من أن يستكثر ذنبه فيقعد عن العمل لله سبحانه وتعالى، يكف عن الدعوة ويكف عن الجهاد ويكف عن الصدقة، لأنه يستعظم الذنب. ما من ذنب إلا مغفرة الله سبحانه وتعالى أكبر منه، ولكن الشاهد أن لا يجاهر الإنسان، وأن لا يأتي الذنب وهو يشعر أنه قد غلب، ولكن أن يأتيه ويفرغ ويعرف أن العاصمة قد أعرض. في القادسية كان سيدنا أبو محجن الثقفي مبتلا بشرب الخمر، فجلده سيدنا سعد فأعاد الكرة فحبسه بالقيد. وأبو محجن فارس مغوار لا يشق له غبار، فحبسه في القيد. ولما التقى الجيشان ورأى أبو محجن السيوف والرماح تتخطى في الرجال، تحرك فيه شوقه، فقال لامرأة سعد أن تفكه، ووعدها أنها إذا فكته أن يعود هو بنفسه ويقيد نفسه. فترددت أولا ثم أطلقته، فأخذ يطعن في الأعداء، وكان من واحد من أسباب النصر. سيدنا سعد لما رآه قال الطعن طعن أبي محجل، أبي محجل، والسير سير البلقاء، هي فرس أبو محجن، ولكن أبو محجن في القيد. فلما انتهت المعركة عاد مسرعا وقيد نفسه في القيد، فسأله إنه هل هذا أنت؟ قال أنا، وقال عاهدتك على أن لا أجددك بعد هذا أبدا. فقال له أبو محجن وأنا عاهدتك أن لا أشربها أبدا. فالشاهد في القصة على أنه يعني نحن لن نكون ملائكة لنعمل لله سبحانه وتعالى، لتعظ أختك أو قريبتك أو ابنتك غير المحجبة إذا كنت أنت على معصية وتنتظر أنه إحنا نعظ بهذا تارك الصلاة أو أي إنسان عنده ذنب أنه نكون نحن ملائكة، فلن لا ندعو لا نحن أنفسنا ولا غيرنا. فالعبرة أنه نحن نسير إلى الله سبحانه وتعالى على أي حال كنا. أما دائما الشباب يرددون هذه الأمة متى تنهض، هذه الأمة متى تنهض. من هي الأمة؟ الأمة هي أول شيء أنا وأنت وبيتي وبيتك وزوجتي وزوجتك وأختي وأختك وجيراني وجيرانك. فلا تسأل متى تنهض هذه الأمة، انهض أنت. كثيرون من الذين بدأوا وغيروا التاريخ جهادا أو علما يوم بدأوا، أنت الآن خير منهم في عباداتك. في يوم فتح مكة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم 10 أو 6 على اختلاف في الروايات، وعلى اتفاق بينها أن سيدنا عكرمة بن أبي جهل كان من بينهم، ففر فعاد وأخذ له الأمان في اليرموك، بايع عكرمة بن أبي جهل على بيعة الموت واستشهد رضي الله عنه في اليرموك. فالشاهد من شخص مهدر دمه إلى قائد ميمنة جيش المسلمين في اليرموك. فمهما كان عمرك ومهما كانت خطيئتك يمكنك أن تبدأ. وللشباب قصة طريفة للقعنبي، وهذا القعنبي من أوثق رواة الموطأ. الإمام مالك رحمه الله كان عنده تلاميذ، وكان عنده الموطأ جمع فيه أحاديثه، فكان كل سنة ينقح يضيف أو يحذف حسب ما يتبين له من الصحة والضعف أو ما يصله أو إلى آخره. فأوثق رواة الموطأ في المذهب المالكي هو رواية القعنبي. هذا القعنبي كان قد بلغ من العمر 18 سنة، شاب مستهتر مقبل على الدنيا مدمن على النبيذ، واقف أمام داره ينتظر رفاقه ليأتوا ليذهبوا إلى الحانة جميعا ويشربوا النبيذ. ومر شعبة بن الحجاج في وفد من طلاب العلم، وشعبة في ذاك الوقت الناس تقدر العلماء أكثر من الفنانين، حتى أكثر، هو أساسا في البصرة شعبة أشهر من الخليفة. زمان لما الناس تجتمع لحسن البصري لعبد الله بن مبارك، فشاب ومقبل على الحياة ومستهتر لفت هذا المنظر. شعبة بن الحجاج أكرمكم الله راكب على الحمار، وهذا ماخذ في الرسن، وذاك يقول له يا شيخ يا إمام يا كذا. فاقتحم الصفوف وأمسك بالرسن وقال له من أنت؟ فقال له أنا شعبة بن الحجاج. قال وما صنعتك؟ قال محدث. قال وما محدث؟ قال أخبر الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحدثني. فقال له حدثنا فلان عن ربعي بن خراش عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. صاروخ موجه، فأفلت الرسن ومضى وعرف إنه هو المقصود، فقال خلص الآن نبدأ. جلس في داره 3 أيام وقال لأمه إذا سألوا عني أنا لست هنا. ثم قال لن أستقيم في البصرة، فحمل متاعه وذهب إلى المدينة، وهناك تتلمذ على يد الإمام مالك 15 سنة حتى صار أوثق رواة الموطأ. قال الآن دور شعبة. فقفل راجعا إلى البصرة فوجد أن شعبة بن الحجاج قد مات، فلم يروي عنه إلا حديثا واحدا، مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والقى النبي شيخ مسلم والبخاري بالمناسبة. فكل واحد فينا يمكنه أن يبدأ. فحبث كلام لي أنا أولا لحضراتكم، وكلكم خير مني. هلا بدأنا الآن. مما ينصر الله سبحانه وتعالى به الأمة العبادات الفردية يا شباب. لا يوجد مسافر إلا وله زاد، ولا محارب إلا وله عدة. فانظر أنت في عدتك وفي زادك. الفكرة ليست عاطفة، ولا أنه مع أن العواطف محمودة، لكن الفكرة إعداد وعمل. والوضع خلف شاشات التلفاز ليس هو الوضع إذا ما التقت السيوف، فلا يثبت إلا من ثبته الله. لهذا زاد الثبوت هي العبادات الفردية: صيام التطوع، قيام الليل، الأذكار. هذه لابد كل إنسان أن يحافظ عليها، حتى إذا ما جد الجد وجد الإنسان فيه زادا. لنفهم حقيقة الصراع، أريد أن أسأل: هل غيرت فيك الأحداث شيئا؟ الإنسان لا يستطيع أن يشترك في صراع لا يفهم أبعاده. صراع بيننا وبين اليهود يا إخوة ليس صراع حدود، إنما صراع وجود. وليس صراع بندقية وإن كانت مطلوبة، إنما هو صراع عقيدة. والأمر بيننا وبينهم سجال، حتى يأتي وعد الله حين ينادي الشجر والحجر. ومن أجمل ما حدث في هذه الأحداث أن هذا الغرب البراق الذي يلبس وجه الإنسانية كشف هذا الوجه الجميل، وبدا هذا القبح الكامن فيه منذ الأزل. فإن حدثوك أنه يجب أن تتضامن مع الدببة القطبية التي تموت بسبب ذوبان الثلوج، وإن حدثوك أنك يجب أن تتعاطف مع الفقمات لا أدري أين، وإن حدثوك أن كتيبة من جيش أشقر قد حرس السلاحف لتضع بيوضها، وأن هذه الإنسانية التي يجب أن تتبع، فأكرمكم الله فابصق في وجوههم. فأطفال غزة وحياتهم أهم من حياة السلاحف والدببة والفقمات، ولكنها عين عوراء ترى هناك ولا ترى هنا. ولأختي وأختك وأمي وأمك، فإن حدثوكن عن حقوق النساء وعن حريتهن فاعلمن أنهن أنهم لا يردن حرية المرأة، وإنما حرية الوصول إلى المرأة. لو كانت تهمهم حرية المرأة من باب أولى أن تهمهم حياتها. ونساء غزة يقتلن وتهد الدور عليهن، ولأنهن صابرات محتسبات يقولن لله ما أعطى ولله ما أخذ، لا يهتم الغرب بهذا الموضوع. ولكن لو أن واحدة فقط أرادت أن تخلع الحجاب ومنعت لجيش لها الأساطيل. هذا هو حقيقة الغرب. وإن حدثوك عن حرية التعبير وأنه يجب أن كل الواحد يعبر عن رأيه، فتذكر من سيطر على مواقع التواصل ومن قيد الحسابات. حرية التعبير عند الغرب هي أن تعبر عما أؤمن أنا به. هذه حرية التعبير. تريد أن تقول شيئا، أنا أعطيك منبرا وأفتح لك الدنيا كلها ما دمت تقول في هواي. شوفوا الآن مثلا أي واحد يشكك في صحيح البخاري، صحيح مسلم، في السنة، ويقول لك بس نأخذ القرآن، تفتح لهم القنوات على آخرها، مصاري بتعرفش من وين بيجيبوا، قنوات كيف تفتح، محاضرات وندوات وكذا كذا. تعال أنت لتوسع مسجد، بس توسع مسجد شوف كم تعاني. فلا تنخدعوا بهذا الغرب اللي يلبس وجها إنسانيا وهو في حقيقته عفن. فيجب الإنسان يجب أن لا يكون ساذجا وأن يفهم حقيقة الصراع. من المقالات التي تعجبني مقالة لأسعد طه بعنوان هل شممت رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، ومضمونها أن الأعاجم يكبرون العرب كثيرا لأنهم يعتبرونهم من أبناء الصحابة. الشيخ عبد الكريم والشيخ خاني بيعرف أكثر مني كونه خرجوا عند الأعاجم. فبقول أسعد طه لدرجة أنه كان واحد إذا صافحني يمسح على كتفي ويشم يده ويقول أنه هل شممت رائحة النبي لأنك أنت عربي. فالمهم يتحدث فيما يتحدث أنه في البوسنة أيام الحروب لما كان في بينهم بين الصرب الحروب، كان رجل يأتي بابنه إلى دار تحفيظ القرآن الكريم، يضعه في دار التحفيظ ويذهب إلى حانة ويأخذ مشروبا كحوليا. فلما سئل عن هذا التناقض، شو كيف جايب ابنك على تحفيظ قرآن وانت بتروح على حانة تسكر؟ فاللي ما بيعرف الشيوعية كيف عملت بالبندمين ممكن يستهجن الفكرة. أساساً إحنا استغربنا بعد ما راحت الشيوعية أنه فعلاً الناس بقيت مسلمين. فلما سئل قال أنا لا خير فيا، ولكن أحمل هذا الصغير المسؤولية. هذا باختصار حقيقة الصراع. فإذا أنا مش قادر، ومفترض ما أحد فينا يعتقد أنه عاجز، حمل الجيل مسؤولية الصراع ومسؤولية المعركة. ابنك يجب أن يفهم حقيقة هذا الصراع، ابنتك، زوجتك، جارك، الجميع يجب أن نعرف أن هذا دين يجب أن يصان. وأعظم بناء هو بناء الإنسان. شيخ محمد الغزالي له مقالة جميلة يقول فيها أعظم بناء بناء الإنسان، الإنسان بناء الله، ويل لمن هدمه. وللأمان ما أرسل الرسل والأنبياء إلا لبناء الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليشق الطرق ولا لينشئ الشركات العملاقة ولا البنوك، رغم أنه الإسلام نظم هذه الأمور كلها، المعاملات المالية والمعاملات التجارية إلى آخره، لكنه ما جاء إلا لبناء الإنسان. في الصين قديما كانت عرضة دائما للغزوات، فقررت أسرة ميانغ أن تبني سور الصين العظيم. أكثر من 100 سنة وهم يبنون السور، عشرات آلاف العمال وألوف الضحايا وأموال وذهب طائل، وأخيرا تم بناء السور. في أول 20 سنة بعد بناء السور تعرضت الصين للغزو 3 مرات. كان كل مرة المهاجمون يدخلون من الأبواب بعد أن يرشوا الحراس. الصينيين وقعوا في مقتل اللي هو أنهم بنوا الجدران ولم يبنوا الإنسان. فنصرة فلسطين تبدأ لما تأخذ ابنك إلى دار تحفيظ القرآن، وتبدأ لما تنتبه للبس بنتك، وتبدأ للبرامج والكتب والمواضيع اللي بيقرؤوها أو بيشوفوها. الإنسان لا يقطف مرة واحدة، الإنسان ينمو خطوة خطوة. والبشر صناعة صناعة صناعة. أنت تصنع بشر مثل ما تصنع أي شيء، تصنع بشر تحيكه، كيف الجدات يحيكون كنزة الصوف، البشر يحاكون. مثلما تزرع تحصد. ولكن الله سبحانه وتعالى ترك بعض النماذج حتى لا ييأس الدعاة. بمعنى أن ابن سيدنا نوح كان كافراً، هذا لله سبحانه وتعالى ليربط على قلب الداعية ويقول له فإن عجزت على أن تصلح ابنك فلا تقعد أخرج. هذا شيخ المرسلين وشيخ الدعاة وعنده ابن ما آمن. لكن هذه ليست القاعدة، هذا الشواذ. أما القاعدة فكيفما زرعت حصدت. استدعى الإمبراطور كبير الصاغة لديه، فلما حضر قال له أريد منك أن تصنع لي إكليلا ذهبيا، فإني أنوي أن أجري مسابقة. ذهب الصائغ وعاد بعد أسبوع يحمل إكليلا ذهبيا في غاية الروعة. عندها أمر الإمبراطور المنادين أن يجوبوا الطرقات وينادوا على قرع الطبول. الإمبراطور عالي المقام يريد أن يقيم مسابقة، الفائز فيها سيأخذ هذا الإكليل الذهبي، وهي لأكثر شخص قدم خدمات جلية لهذه البلاد. انتشر الخبر في الناس كالنار في الهشيم، الكل يريد أن يفوز، الكل يريد أن يكون المواطن الأول في الدولة. الأطباء، المهندسون، الجراحون، الرسامون، النحاتون، الدعاة، جميع الناس يريدون أن يفوزوا في هذا السباق. حدد الموعد بعد 40 يوما بالتمام والكمال. مضت الأيام مسرعة وحانت اللحظة وحان اليوم الموعود. نصبت المنصة، جلس الإمبراطور عالي المقام على كرسيه، ثم أعطى الإذن بأن تبدأ المسابقة. تقدم شاب في مقتبل العمر في أول العشرين، قال يا عالي المقام أنا شاعر وقد نظمت قصيدة أريد منك أن تسمعها. قال قل. فقال على مسامع الإمبراطور قصيدة عصماء تحدث فيها عن مكارم الأخلاق وعن حب الوطن وأهمية الذود عنه. نادى فيها بمثل وقيم، ثم ختمها بحب البلاد ودعاء لعالي المقام بطول العمر والتوفيق. سر الإمبراطور كثيرا وقال في نفسه كيف لشاب في مقتبل العمر أن يملك كل هذه البلاغة وحسن الخطاب. صفق له طويلا ثم أمر به أن يجلس مكانه. تقدم شاب آخر في نفس العمر تقريبا، قال يا علي المقام أنا طبيب وهذا كتاب في الطب ألفته، هنا تجد دواء للسكري، لقرحة المعدة، للصداع، لآلام الظهر والبطن، ألفتها أنا من أعشاب لم يكن قد اهتدى إليها أسلافنا، وما أريد من أجرة غير أن أخفف آلام رعيتك. ذهل الإمبراطور وقال ما الذي أرى؟ شاب شاعر ثم شاب طبيب والكل شباب، هذا يعني أن مستقبل الدولة في خير. صفق له طويلا وطلب منه أن يجلس مكانه. تقدم شاب ثالث قال يا علي المقام أنا مهندس ويؤسفني أن أخبرك أنني طفت أرجاء المملكة، فبلادنا للأسف ليست حصينة أمام الأعداء، ذاك الجسر يجب أن يهدم وهناك جسر يجب أن يشيد، تلك الطريق يجب أن تغلق، سيسلكها الأعداء ويصلون إلى العاصمة، هناك يجب أن نشق طريقا. يا علي المقام القلعة لا تكون عند سفح الجبل، لأنها إذا ما حوصرت أصبحت سجنا، يجب علينا أن نبني القلعة في أعلى الجبل فنظفرهم ولا يظفرون بنا. وهذه ملاحظات دونتها، أتمنى أن تعرضها على قادة الجيش. ذهل الإمبراطور قال ما هذا؟ ما هذه البلاد؟ صفق له طويلا وطلب منه أن يجلس مكانه، وقبل أن يستدعي المتسابق الرابع أجال نظره في الصفوف، فإذا به يرى سيدة عجوز متكئة على عكازها تنظر، حسبها متسابقة وقال في نفسه ليس من الأدب أن أترك هذه السيدة العجوز تنتظر دورها. استأذن الحضور ونادى عليها، تقدمت إليه تتكئ على عكازها، قال لها أيتها الموقرة ماذا لديك لتريني؟ قالت يا علي المقام أنا لست متسابقة. قال ومن أنت؟ قالت أنا أم هؤلاء الثلاثة، الشاعر والمهندس والطبيب، جئت أرى أيهم سيفوز في السباق. عندها وقف الإمبراطور عن كرسيه وقال: أيها السادة، انتهت المسابقة، لدينا فائز، ضعوا الإكليلة على رأس صانعة الرجال. وهذا أصل من أصول ديننا. ولماذا يلبس الوالدان تاج الوقار إذا ما حفظ ابنهما القرآن؟ لأنه لا يحفظه إلا بطلوع روح أبويه. ألا تمسكه أمه هنا ليراجع، ويمسكه أبوه؟ ألا يأخذ منه الآيباد؟ ألا بطلوع الروح. والواحد فينا صدقا لو أنه نظر أن الوقت اللي يسمع لابنه أو ينهى أو يؤمره أو يجيبه، هو لو سخره كان حفظ قبله. فالبشر صناعة. فإن لم تكن بطلا يمكنك أن تصنع بطلا. الشيخ هاني بطل وصنع بطلا، لكن إذا كان مثل أمثالنا مش بطل، فيه يصنع بطل. أديش بده؟ مش قادر أحفظ القرآن، مش قادر أمسكه أحطه بدار تحفيظ، ما بقدر أرجع له أقرأ عن حاضر، يلتزم بالورد اللي عنده هو. فصناعة الناس شيء مهم. وإحنا بما أننا أصحاب قضية وأصحاب جهاد، فيجب علينا أن نصنع الجنود. الجنود لا تعد فقط في الثكنات ولا في الخنادق، وإن كانت هذه هي رأس حربة الأمة. الشباب الآن في غزة يسطرون البطولات ويجترحون المعجزات، ولكنهم يأخذون بالسببين. الشاب شفتوه كلكم، اللي أسأل الله سبحانه أن يكتب أجره لوضع العبوة على الدبابة، شو كان يقول؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأخذوا بالأسباب المادية، لكن عرفوا أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. فإحنا مع الأسباب المادية علينا أن نأخذ بكل الأسباب الروحية التي فيها النصر. انتهينا إن شاء الله، لن نطيل. كان الفقهاء يقولون من أقوالهم الجميلة: الجهاد محرقة المال. بمعنى أنه أكثر عبادة بدها مال شو؟ الجهاد. المجاهد يريد سلاحا، عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. لأنه هذه أسر شهداء وأيتام وإلى آخره. فالآن إحنا جميعا عندنا مسؤولية عظيمة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى بدعم الجهاد، وكل بحسب قدراته. فإن كنت ميسورا فدونك عثمان رضي الله عنه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لتجهيز الجيش، ويعرف جيش تبوك في كتب السيرة بجيش العسرة، لأنه ما كان في بيت المال مال يجهز به النبي صلى الله عليه وسلم الجيش. وكان الصحابة يريدون الجهاد ويأتونه يطلبون راحلة فيرده فيرجعوا باكين. فعثمان بن عفان جهز ثلث الجيش وحده، جاء بألف دينار وضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، صبها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يا أخوان، أحيانا الجنة كلها اللي عرضها السماوات والأرض تشترى بموقف واحد، تشترى بموقف واحد، والله موقف واحد. شوفوا السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثلاثة منهم عبادة الموقف الواحد. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أو مال وجمال، فقال: إني أخاف الله. هذا شو؟ موقف، صح؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا موقف. فالجنة ممكن أن تشترى بموقف، مثل ما البغي الله سبحانه وتعالى أدخلها الجنة بسقيا كلب. وهو الأصل أنه يعني الكبائر لا تكفرها سقيا الكلاب وإلا لهانت، ولكن للرحمة التي رآها الله سبحانه وتعالى في قلب تلك البغي في تلك اللحظة. فإن كنت غنيا كما قلنا وميسورا فدونك عثمان، فربما تشترى الجنة بموقف. وإن كنت فقيرا فدونك أبو عقيل. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة جاء أبو عقيل فقال: يا رسول الله، عملت طوال الليل بصاعين من تمر، تركت صاعا لأهلي وجئتك بصاع. فقابله منه النبي صلى الله عليه وسلم بصاع. وإن لم تستطع أن تكون لا كعثمان ولا كأبي عقيل فكن كعلبة بن زيد. حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فقام علبة بن زيد فقال: يا رسول الله، أشهدك أني تصدقت على من نال من عرضه. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شو بدنا بعرضك الآن؟ جهاد، الآن جهاد بده مال وبده سيوف وبده ترس، شو بدنا نعمل بعرضك؟ فأوحي إليه، ففي اليوم التالي صعد المنبر فقال: أين علبة بن زيد؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. فقال: إن الله قد قبل منك صدقتك. القصد أن يراقب الإنسان قلبه، لأنه يعني الإنسان أراد أن يدعو فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، يعني تنظيف النفس شيء جميل. وهذه المجالس يحب الله سبحانه وتعالى. كنت أقول لأخوي أبو مالك وإحنا نمشي من يومين أنه أنا كنت أسجل سواعد الإخاء الأسبوع الماضي، فأنا لما رحت معتقد أنه أنا رايح أفيد وعندي شيء أنا رايح أعطيه، فتفاجأت أنه أنا كنت أكثر واحد محتاج هذا المجلس في جو ما من الإيمان والخلوة، أنا كنت محتاجة. فالآن أنتم هم من المغرب إلى غد في أشياء ستشعرون بها بعد إخلاص النوايا لله سبحانه وتعالى، لا علاقة لها بالكلام أو المعلومات اللي قلتها أنا أو غيري. الفكرة إنه بيئة الإيمان يعني هي التي تربي. لذلك دائما كل المصلحين ينادوا، كل الأحزاب، كل الجماعات بإصلاح البيئة وإصلاح المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي فعله غير أنه أوجد بيئة للإيمان خرج منها كل الذين خرجوا، خرج منها الشاعر العظيم حسان بن ثابت، وخرج منها الفارس العظيم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، وخرج منها المفكر العظيم والمحدث العظيم وسيدنا عبد الله بن زيد. 16 يوم تعلم العبرانية، 16 يوم لغة كاملة. قال له: إني لا آمن يهود على كتابي، فتعلم لي كتاب يهود، فتعلمها. الحماسة مطلوبة لا شك، ولكن لابد من العمل. هذه حرب ستنتهي بإذن الله، وهي جولة سبقها جولات وسيعقبها جولات. فأين موقعك من الصراع؟ قضية فلسطين قضية منصورة بالكتاب والسنة، أما أنت وأنا فسنسأل مع أي الفريقين كنا، مخذلا أم داعما، قاعدا أم ساعيا، ممولا أم باخلا، وأعلاها مقاتلا أم خانعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء أهلنا في غزة، وأن يسدد رمي مجاهدينا ويربط على قلوبهم. والحمد لله الذي أعزنا بالإسلام ثم أعزنا بالقسام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.